بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعزل مما ذكرناه انما ذكره بعض الاخباريين من اختصاص هجية القطع بما اذا كان حاصلا من الكتاب والسنة، واما القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة فلا يكون هجية. فكذلك ذكر بعضهم ان غير الكتاب والسنة لا يمكن منه تحصيل القطع، غاية ما يترتب على ذلك حصول الظن. قلنا أن الشعب الثانية فقابلة للتصديق في الجملة على ما تقدم الكلام فيه، ولكن لا يمكن تصديق ذلك كلية. وأما الدعوة الأولى فهي غير قابلة للتصديق أصلا، وذلك لأن هجية القطع ذاتية، يعني من لوازم ذات القطع وغير قابل للانتفاك عنه، فلا يمكن أن يفرز قطع ولا يجب العمل به أو ينهى عن العمل به. وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من توجيه ذلك بما تقدم ومن التصرف في متعلق القطع، هذا أيضا غير ممكن كما بينا. بقي الكلام في عدة من الفروق التي ذكرها شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، استشهد بهذه الفروق على أن القاطع قابل لأن يسلب عنه الحجية فلا يعمل على صدقه. هذا واقع في الشريعة المقدسة، وأدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج، وهذا وقع، ومما تسالم عليه الفقهاء أمر مسلم. بل في بعضها النص وارد بالنص أدل على ذلك، فإذا أمكن سلب الحجية عن القطع في موردين أمكن سلبه في غير هذا المورد أيضا، فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان هذا مستحيلا لم يقع أبدا، فإذا كان في بعض الموارد واقعا كشف هذا عن إمكانه، فإذا كان ممكنا كان في غير هذا المورد أيضا ممكنا. فذكروا في المقام عدة من الفروق، منها مسألة البدعي، المسألة المعروفة، إذا أودع إنسان عند غيره درهمين وأودع شخص آخر عنده درهما واحدا، فتلف درهم واحد عند البدعي من دون إفراط وتفريط، فكان من التلف السماوي الذي لازمان فيه، وترددها أمر هذا الدرهم بين أن يكون لصاحب الدرهم الواحد وأن يكون لصاحب الدرهمين. الله يعلم الجيل وإلاف الودعي وصاحب المالين، يعني صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم الواحد، لا يعلم بذلك. وأن التالف من أي منهما هنا مقفز الرماية، والذي افتي به بل من أفتى به العلماء أن صاحب الدرهمين يعطى له درهم ونصف، وصاحب الدرهم الواحد يعطى له نصف درهم. وإذا كان الأمر كذلك، فرضنا أن هذا النصف وذاك النصف قد انتقلا بهبة أو بإرث أو بغير ذلك، انتقلا إلى شخص فاجتمعا عند هذا الشخص، طبعا هو يعلم إجمالا، لأن نصف الدرهم انتقل إليه من غير مالكه. المفروض أن مالك الدرهم شخص واحد، يعني هذا الدرهم الذي قسم بين شخصين فأعطي لكل واحد منهما نصف، أعطي لكل واحد منهما نصف الدرهم. يعلم هذا الشخص أن أحد هذين النصفين قد انتقل إليه من غير مالكه فهو باق في ملك المالك، فإن المفروض أن الدرهم لشخص واحد لا لشخصين. خب هذا هو العلم الإجمالي. بعد ذلك لو فرضنا أنه جعل هذا الدرهم بشخصه للكلية في الجنة، جعل هذا الدرهم بشخصه ثمنا واشترى به ثوبا، يعلم أن هذا الثوب نصفه لم ينتقل إليه، فإن نصف الدرهم لمالكه والشراء فضولي. أو لو اشترى بهذا الدرهم جارية، طبعا لا يجوز له النظر إلى هذه الجارية ولا يجوز بثها لأنها لم تنتقل إليه بنافل شرعي، نصف الثمن لم يكن له، مع أنهم لا يلتزمون بذلك وخلاف ظاهر الرواية. ظاهر رواية التنصيف أن كل منهما يتصرف في هذا النصف تصرف الملاك في أملاكهم، مع أن لازم ذلك يعني إذا لم يكن القتل قابلا للتصرف فيه وسلب الهدية عن، كيف نقع هذا في الخارج في الشريعة المقدسة، مع أنه لا إشكال في هذه الفروع وأنه يجوز لكل منهما التصرف في الناس، وإذا انتقلا إلى شخص آخر يجوز له التصرف فيهما معا بجعلهما ثمنا وشراء شيء بهما معا. هذا ملخص النقص. لقد يجاب عن هذا بأنه على القاعدة، فإن الشركة قد تكون شركة اختيارية وقد تكون شركة إجبارية، شركة قهرية. أما الشركة الاختيارية معلوم يحتاج إلى عقد من العقود، شخصان يشتركان، فهذا يجعل مقدارا من المال من الدرهم والدينار مثلا، وذاك يجعل مقدارا آخر من الدرهم والدينار، فيعقدان عقد الشركة وبعد ذلك يمزجان المال، فإذا امتزج المالان حصلت الشركة. نقل اختياري هذا المال لهما معا، الامتياز والخصوصيات تلغى قهرا. هذه الشركة يعتبر فيها الامتزاج، وقبل الامتزاج لا يكون شركة، يعني إذا تلف أحد المالين يتلف من مالكه لا منهما معا، وهذا بخلاف أن إذا تلف بعد الامتزاج، فإذا تلف درهمون أو دينارون يتلف منهما، وإن كان هذا الدينار قبل ذلك كان لأحدهما، ولكن بعد عقد الشركة والامتزاج يكون لهما. ومن أسباب الشركة المزج، من أسباب الشركة القهرية، كما لو فرضنا أن مقدارا من الماء عند شخص ملك شخص، أو من السمن أو من الزيت أو غير ذلك من الأشياء، عند شخص مقدار من المال وعند شخص آخر مقدار آخر، فامتزجا قهرا ولو بغير اختيارهما، ثم أحدهما على الآخر، طبعا يشتركان في هذا المال، الخصوصية الشخصية تلغى، فيكون المجموع مالكا للمجموع، هذان الشخصان يملكان مجموع هذا المال، نصفه مثلا أو ربعه حسب نسبة المال، نصفه يكون لهذا ونصفه يكون لذلك. فقيل إن المقام من قبيل الشركة القهرية، إذا فرضنا أنهم تزجت درهمان بدرهمين بحيث لم يمكن تمييز أحدهما عن الآخر حصلت الشركة موقعهما بشركان، فإذا تلف المال يتلف منهما معا واقعا يتلف منهما. قبل ذلك كانا مالكين لمال مخصوصين و بعد ذلك يشتركان في الملكيه، و هذا تقريبا واضح الفساد. فإن المزج الذي يعتبر في الشركة الاختيارية يكتفى به بهذا المقدار من المزج، فأما المزج الذي يوجب الشركة قهرا هذا مزج لا بد أن يكون الممتزج في نظر العرف موجودا واحدا، فإن كانت أجزاؤه الصغار ممتازة في الواقع بناء على وجود الجزء الذي لا يتجزا مثلا لكن في النظر العرفي هذا موجود الواحد، والاتصال على ما يكونون بسابق للوحدة. فلو فرضنا أن منا من الزيت مثلا انتزج مع من آخر أو أقل أو أكثر من الزيت فصار المجموع موجودا واحدا في نظر العرف، زيت بمقدار منين، هذا هو الذي يوجب الشركة الحقيقية القهرية. وأما لو فرضنا لزيد درهم ولأمر درهم اشتبها أحدهما بالآخر خلطا، هذا لا يجب الشركة. المال ممتاز واقعا وفي علم الله وفي نظر العرف أيضا كل درهم موجود بوجود مستقل ليس هما بموجود واحد، والمالك مردد في كل درهم بين هذا وذاك، كيف يمكن أن يكون هذا المز موجبا للشركة؟ هذا المز شرط للشركة الاختيارية، الشركة العقدية الاختيارية نعم يكفي في هذا المز، لكن يحتاج إلى عقد قبل ذلك وإنشاء من المتعاملين يعني من الشريكين قبل ذلك. وأما المزج الذي هو بنفسه إلى عقدين هو بنفسه يوجب الشركة فذلك المزج غير هذا المزج، مزج حقيقي عرفان والموجود موجود واحد، هذا يوجب الشركة. وإلا صوب زيد اشتبه بصوب أمر أباؤه بأبائه كيف يوجب هذا الشركة؟ بل المالان ممتازان غاية الأمر، المالك مردد في كل منهما بين هذا وذاك، فاحتمال الشركة في مسألة البدعي باطل جزما. على أنه لو تم، لو فرضنا أن التزمنا بالشركة واكتفينا في سبب الشركة بالمزج بهذا المقدار، لازم هذا أن يكون الملكان أي ملك صاحب الدرهمين وملك صاحب الدرهم على الاختلاف، لأن المجموع ثلاثة دراهم، الثلثان من لمالك الدرهمين والثلث منه لمالك الدرهم الواحد على الفرض، يعني مال أحدهما ضعف آخر فهو يملك ضعف آخر بمقدار منين، فاختلطا فحصلت الشركة، فاختلط من واحد، هذا المن الواحد لا يقسم للسيد، بل هذا المن الطالب يكون ثلثا لمالك المنين والثلث منه لمالك المن الواحد، وهذا أيضا ظاهر. فهذا التقسيم لا ينطبق على الشركة جزمان، والأولى في المقام أن يقال، يعني والصحيح أن يقال في الجواب أن هذا بما أنه يوجب النزاع ولو بحسب النوع بحسب الغالب، أن يقع النزاع مالك الدرهمين يدعي أن الطالب ليس من ماله، مالك الدرهم الواحد يدعي أن الطالب ليس من ماله، كل منهما يدعي أن الطالب ليس من، ويجعل الضرر متوجها إلى غيره، وهذا موجب للنزاع والترابط. والشارع حسما لمادة النزاع لئلا يكون نزاع في المين قد أمر بالتنصيف، وهو المالك الحقيقي له الولاية على الملاك، الملاك الاعتباريين. ما هو المانع من حكم الشارع في هذا المقام بانتقال نصف الدرهم من أحدهما إلى الآخر واقعا؟ بعبارة أخرى، العلم هنا متعلق بالملكية لا بجواز التصرف، بعدم جواز التصرف، عدم جواز البيع، عدم جواز الشراء. متعلق العلم والحكم الوضعي، نعلم بأن أحد النصفين انتقل، يعني أعطي لشخص من شخص آخر. وإذا فرضنا أن هذا الحكم الوضعي زال، الشارع أزال هذا الحكم الوضعي حسما لمادة النزاع وبقوع القيل والقال، حكم بمالكية كل منهما لنصف هذا الدرهم. أي معذور في ذلك؟ أين هنا نهي عن العمل بالقسط؟ أي قسط؟ نهى الشارع عن العمل بالقسط أو جبز، بل جبز مخالفة القسط أن يعمل الإنسان على خلاف قسطه. كان القسط متعلقا بالملكية، أن هذا الدرهم إما هو ملك لهذا الشخص بتمامه أو ملك لذلك الشخص بتمامه. أفلا يمكن للشارع أن يحكم بزوال الملكية فيعطي ملك أهلهما للآخر ولاية وله الولاية على كل شيء؟ هذا أمر ممكن، فليس في المقام مخالفة للقطع أبدا، ومخالفة القطع أمر لا يمكن. نعم، إذا بنينا أن هذا حكم ظاهري لا حكم واقعي، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.